أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما I have ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء ولا تعد عينا زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه مثل الرجلين Don't move.